يا مين الشاعر محمد بن مريد. يا مين اللي طرب صدري، يا مين ضيقت بي الطواري وسجيت وسريت، احس بن صدري يوم شرع الجابر بعد حرب الكويت، يوم شرع الجابر بعد حرب الكويت. ما دريت انه من الضيق مجلس بالطيل، لين حاولت اتصبر ولكن ما قويت. وهنيك تقدر تشوف من حطك ولنا، لو شفت زالة من بعيد استحيت، ولنا لو شفت زالة من بعيد استحيت. علم اللي ينكر الطيب والعشرة سنين، علم اللي بعت غيره وغيره ما شريت، قل له ان ابد ساعات زمان مسافرين. لا سلوا في ليلة السبت هالبنت سبيت، لا سلوا في ليلة السبت هالبنت سبيت. انكسر غصن المواصل على جسر الحنين، بعد ما عزه والشوق وابغضت المبيت، لا يمي في صحبي يشري القلب الحزين، لا يعاتبني على ترجمة فكره وبيت، لا يعاتبني على ترجمة فكره وبيت. والله اني ما كتبته رضا للسامعين، ولا كتبته لاجل تنشر حروف ما انشيت، اكتبه من طعنة العشق للجنب المتين، طعنة اللي طبت منها ومنها ما شكيت، طعنة اللي طبت منها ومنها ما شكيت. ودنا بالقرب والقرب عيالا يحين، كل ما لانت لها الروح قلبه يستميت. وهنيا يرقد الليل ما بيحكني، ولنا يرفع لصوت المساجد مغفيت، ولنا يرفع لصوت المساجد مغفيت. علموه ان المفارق على المشتاق شين، وعلموه ان كان ناسي تراني ما نسيت، حافظ نحبه وقدره وله عذر سمين مثل حفظي.